فأسرى يوسف فلما خلصونا فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيركم حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يا أبانا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتأولى عنكم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حتى تكون ولا تيأسوا من روح الله فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين I'll see you. إنه من يتقي ويصدق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بفضل الخياسة فألقوه على وجه أبي وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لفي ضلالك القديم فلما فلما قال اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله ورفع أبويه على ورفع أبويه على العرش وقرر له سجدا وقال يا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن ربي لطيف لما يشاء ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث